القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يقدمه حازم طه. خطوف الأدب من كلام العرب يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. صديقي المستمع، قوم الله ألسنتنا بالحق والصواب، وأقام سلوكنا على منهج العدل وسنن الآداب. خطب صالح بن أبي جعفر المنصور في بعض الأمر فأحسن، فأراد المنصور أن يقرضه ويثني عليه، فلم يجسر أحد على ذلك لمكان المهدي، وكان مرشحا للخلافة، وخافوا ألا يقع الثناء على أخيه بموافقته، فقام عقال بن شبة فقال: ما رأيت أبين بيانا ولا أفصح لسانا ولا أحسن طريقا ولا أغمض عروقا من خطيب قام بحضرتك يا أمير المؤمنين، وحق لمن كان أمير المؤمنين أباه والمهدي أخاه أن يكون كما قال زهير: يطلب شأو امرأين قدما حسنا، بز الملوك وبز هذه السوقا، هو الجواد، فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه فمثله لحقا، أو يسبقاه على ما كان من مهل، فبالذي قدما من صالح سبق. فعجب الناس من حسن تخلصه، فقال أبو جعفر: لا ينصرف التميمي إلا ب30,000. قال أبو عبد الله كاتب المهدي: ما رأيت مثل عقال قط في بلاغته، مدح الغلام وأرضى المنصور وسلم من المهدي. وفي هذه القصيدة التي استند إليها عقال بن شبة، يمدح زهير هرم بن سنان ابن أبي حارثة المري، يقول: قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا، من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة منه والندى خلقا، وليس مانع ذي قربى وذي رحم يوما ولا معدما من خابط ورقا. المراد بالخابط هنا طالب المعروف، وأصله الذي يخبط الشجر لينزل ورقه لعلف ماشيته. لو نال حي من الدنيا بمكرمة أفق السماء لنالت كفه الأفقا. وكان زهير كثير المدح لهرم، ويروى أن بنتا لسنان بن أبي حارثة رأت بنتا لزهير بن أبي سلمة في بعض المحافل، وإذا لها شارة وحال حسنة، فقالت: قد سرني ما أرى من هذه الشارة والنعمة عليك. فقالت ابنة زهير: إنها منكم. فقالت ابنة سنان: بلى والله، لك الفضل، أعطيناكم ما يفنى وأعطيتمونا ما يبقى. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابنة هرم بن سنان: ما وهب أبوك لزهير؟ قالت: أعطيناه مالا وأساسا أفناه الدهر. قال عمر: لكن ما أعطاكموه لا تفنيه الدهور. قال الحصري القيرواني تعليقا على مقولة عمر رضي الله عنه: صدق عمر رضي الله عنه، لقد أبقى زهير لهم ما لا تفنيه الدهور ولا تخلقه العصور، ولا يزال به ذكر الممدوح ساميا وشرفه باقيا، فقد صار ذكرهم علما منصوبا ومثلا مضروبا. قال الطائي ذاكرا زهيرا وهرما في شعره: مالي ومالك شبه حين أذكره إلا زهير وقد أصغى له هرم. وقال يوسف الجوهري يمدح الحسن بن سهل: لو أن عيني زهير أبصرت حسنا، وكيف يصنع في أمواله الكرم؟ إذن لقال زهير حين يبصره: هذا الجواد على العلات لا هرم. وقال آخر ويدخل في باب تفضيل الشعر: الشعر يحفظ ما أودى الزمان به، والشعر أفضل ما يجنى من الكرم. لولا مقال زهير في قصائده ما كان يعرف جود كان من هرمي. امتدح نصيب عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، أمر له بإبل وخيل وثياب ودنانير ودراهم، فقال له رجل: أتعطي لمثل هذا العبد الأسود هذا العطاء؟ إن كان أسود فإن شعره أبيض، وإن كان عبدا فإن ثناءه لحر، ولقد استحق بما قال أكثر مما أعطي، وهل أعطيناه إلا ثيابا تبلى ومالا يفنى ومطايا تنضى؟ وأعطانا مديحا يروى وثناء يبقى. وقال الأخطل يعتد على بني أمية بمدحه لهم: أبني أمية إن أخذت نوالكم فلما أخذتم من مديح أكثر؟ أبني أمية لي مدائح فيكم تنسون إن طال الزمان وتذكروا. صديقي المستمع، كان أبو عبيد الله واسع الذرع سابغ الدرع في الكرم والبلاغة، وكان اسمه معاوية بن يسار. دخل عليه أعرابي كان له عليه وعد، فقال له: أيها الشيخ السيد، إني والله أتسحب على كرمك وأستوطئ فراش مجدك وأستعين على نعمك بقدرك، وقد مضى لي موعدان، فاجعل النجح ثالثا أقد لك الشكر في العرب شادخ الغرة بادي الأوضاع. يا أعرابي، ما وعدتك تغريرا ولا أخرتك تقصيرا، ولكن الأشغال تقطعني وتأخذ بأوفر الحظ مني، وأنا أبلغ لك جهد الكفاية ومنتهى الوسع بأوفر مأمول وأحمد عاقبة وأقرب أمد إن شاء الله. يا جلساء الصدق، قد أحصرني التطول، فهل من معين منجد ومساعد منشد؟ فقام بعض أحداث الكتاب وقال لأبي عبيد الله: والله أصلحك الله، لقد قصدك وما قصدك حتى أملك، وما أملك إلا بعد أن أجال النظر، فأمن الخطر وأيقن بالظفر، فحقق له أمله بتهيئة القليل وتهنئة التعجيل. قال الشاعر: إذا ما اجتلاه المجد عن وعد آمل، تبلج عن بشر ليستكمل البشرى، ولم يثنه مطل العدات عن التي تصون له الحمد الموفرة والأجر. فأحضر أبو عبيد الله للأعرابي 10,000 درهم، وقال الأعرابي للفتى: خذها فأنت سببها، شكرك أحب إلي منها. خذها فقد أمرنا له بمثلها. الآن كملت النعمة وتمت المنة. كان أبو عبيد الله يقول: إن نخوة الشرف تناسب بطر الغنى، والصبر على حقوق الثروة أشد من الصبر على ألم الحاجة، وذل الفقر يسعى على عز الصبر، وجور الولاية مانع من عدل الإنصاف إلا من ناسب بعد الهمة وكان لسلطان عزمه قوة على شهوته. ومن توقيعات أبي عبيد الله: الحق يعقب ظفرا، والباطل يورث كذبا وندما. وكتب إليه رجل: والنفس مولعة بحب العاجل. فكتب إليه: لكن العقل الذي جعله الله للشهوة زماما وللهوى رباطا، موكل بحب الآجل ومستصغر لكل كثير زائل. مصعب بن عبد الله الزبيري أن زيادا الحارثي وفد على المهدي وهو ولي عهد بالري، فأقام سنتين لا يصل إليه شيء من بره، وهو ملازم كاتبه أبا عبيد الله. فلما طال أمره دخل إلى كاتبه فأنشده: ما بعد حولين مرة من مطالبة، ولا مقام لذي دين وذي حسب، لئن رحلت ولم أظفر بفائدة من الأمير لقد أعذرت في الطلب. فوقع أبو عبيدة: يصنع الله فكتب إليه: ما أردت الدعاء منك لأني قد تيقنت أنه لا يجاب. أيجاب الدعاء من مستطيل جل تسبيحه الخنا والسباب؟ صديقي المستمع، من أمثال العرب التي تعرب عن فصاحتهم وبلاغتهم ومذخور حكمتهم قولهم: إذا سمعت بصرى القي فإنه مصبح. يضرب مثلا للرجل يعرف بالكذب حتى يرد صدقه، وأصله أن القين وهو الحداد إذا كسد عمله أشاع بارتحاله وهو يريد الإقامة، وإنما يذكر الرحيل ليستعمله أهل الماء، ثم إذا صدق لم يصدق، لأن من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. قال نهشل بن حري: وعهد الغانيات كعهد قين، ونت عنه الجعائل مستذاق، كبرق لاح يعجب من رآه، ولا يغني الحوائم من لماقي. ونت عنه الجعائل أي قصرت فلم تبلغ، والجعائل ها هنا أجور عمله. والمستذاق قيل المجرب، وقيل المنظور منه إلى ما يفعله. والصحيح أنه إذا أتى قوماً يحسن لهم العمل في أول أمره معهم حتى يذوقوا ذلك منه فيأتوه، ثم يفسد بعد ذلك فيقول: إنهن أول ما يوصلن يتحببن، ثم يفسدن بعد ذلك ويغدرن. وذقت الشيء جربته، قال الشاعر: وإن الله ذاق حلوم قيس فلما رأى خفتها قلاها. رأى بمعنى رأى، ويقولون ذاق السيف إذا جربه، أصارم هو أم كهام، والسرى سير الليل. ويقال ما كان قينا ولقد قان يقين قيانة، وقان الحديدة يقينها أصلحها، وقن إناءك. وكل أمة قينة مغنية كانت أو غير مغنية، ولا يقال للعبد قين. أنشد ثعلب: ألا ليت شعري هل تغير بعدنا طباء بذي الحصحاص نجل عيونها، ولي كبد مجروحة قد بدت بها صدوع الهوى، لو أن قينا يقينها، وكيف يقين القين صدعا فتشتفي به كبد أبت الجروح أنينها. صديقي المستمع، والآن حان دور الفكاهة، فإليك بعض النوادر التي تبدد عن النفس ما يكتنفها من الهموم وتخفف عنها ما يعتريها من أثقال. وصاحب النوادر اليوم هو جحا، أشهر شخصية مثيرة للضحك في العالم. كان جحا يتولى القضاء، فجاءه رجل يستغيث به لأنه وجد طنبورة وهو آلة عزف، وكان مسروقا وجده مع بائع في السوق، وأراد أن يسترده فادعاه السارق لنفسه. فأرسل جحا في طلب المتهم، وسأل صاحب الطنبور عن شهوده، فجاءه بشاهدين، أحدهما صاحب حانة، والآخر ماجن متبطل بغير عمل. وشهد الشاهدان بأنهما يعرفان الطنبور ويعرفان أنه للمدعي. فما دليل قولكما؟ دليل قولنا أن فيه كسرا بأعلاه ورباطا بأسفله، وليست مفاتحه محكمة الشد والحركة. هاتوا الطنبور. آها، نعم نعم، هذا الكسر بأعلاه وهذا الرباط بأسفله. صحيح صحيح، قولكما صحيح. ولكن يا سيدي جحا، شهادة الخمار والماجن لا تقبل في الشريعة. نعم نعم، ولكن حين تكون الدعوة على طنبور فلا أرى أصلح من خمار وماجن للشهادة. وسكن جحا في دار، فشكى إلى صاحبها قائلا: يا سيدي، إنني أسمع قرقعة في سقفها. لا تخف، فإن السقف يسبح الله. أنا أخشى أن تدركه رقة فيسجد علينا. وعرض رجل على جحا كتابا ليقرأه. ما لك يا شيخ جحا؟ لماذا لا تقرأ؟ إن الخط رضيع جدا فلا أكاد أتبين شيئا. لا تكاد تتبين شيئا؟ نعم. وعلام إذن تضع هذه العمامة على رأسك كأنها الرحى؟ فخلع جحا العمامة ووضعها جانبا وقال له: هذه العمامة أمامك فاسألها، فإنها صاحبة العلم الذي تبغيه. وضاع حمار لجحا، فطفق يصيح وهو يسأل الناس عنه: ضاع الحمار، والحمد لله، فهل تحمد الله على ضياعه؟ نعم، لو أنني كنت أركبه لضعت معه ولم أجد نفسي. وسأل جحا جار له: جحا، سمعت صراخا في بيتكم ليلة البارحة، فما الذي جرى عندكم؟ سقط ثوبي من فوق السطح. نعم، أمن أجل سقوط الثوب تصرخون هذا الصراخ؟ نعم يا أخي نعم، هب أنني كنت داخلة، أما كنت أنكسر وأموت. صديقي المستمع، ما زلنا ندعوك للمشاركة معنا في هذا البرنامج، فإذا راق لك شيء من قطوف الأدب التي أثرت عن العرب أن تسارع بإرساله إلينا، ونحن سنبادر بإذاعة ما نراه صالحا من هذه المختارات. اكتب إلينا على هذا العنوان: مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، القاهرة، إذاعة البرنامج العام، برنامج قطوف الأدب من كلام العرب. ومن رسالة مطولة لصديق البرنامج علي خيطر جمال الدين، الطالب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، نقتطف هذه الثمار الناضجة والنوادر الرائعة: كان أشعب يختلف إلى قينة بالمدينة، فجلس عندها يوما يطارحها الغناء، فلما أراد الخروج قال لها: ناوليني خاتمك أذكرك به، إنه من ذهب، وأخاف إن أخذته أن تذهب، ولكن خذ هذا العود فلعلك تعود. وناولت عودا من الأرض. صديقي المستمع، وصلنا إلى خط النهاية ولكننا لم نبلغ الغاية. فغاية فصاحة العرب بعيدة، وبحر أدبهم ليس له ساحل. ومن ثمة فلقاؤنا متكرر حتى نقدم المزيد والمزيد مما أفرزته القرائح العربية من عيون الأدب، نثره وشعره وطرائفه ونوادره وبدائعه. إذن لقاؤنا الأسبوع القادم في الموعد نفسه إن شاء الله، وحتى يتسنى لنا ذلك نترككم ونحن نردد مع الشاعر: ليست بأوطانك التي نشأت بها، لكن ديار الذي تهواه أوطان. خير المواطن ما للنفس فيه هوى، سموا الخياط مع الأحباب ميدان. كل الديار إذا فكرت واحدة مع الحبيب، وكل الناس إخوان. أفدي الذين دنوا والهجر يبعدهم، والنازحين وهم في القلب سكان. كنا وكانوا بأهنأ العيش ثم نأوا، كأننا قط ما كنا وما كانوا. خطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يقدمه حازم طه. الهندسة الإذاعية هشام رمضان. خطوف الأدب من كلام العرب يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.